بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة السابقة. ولا تسقط زكاة حرف ومعدن وماشية بدين. نعم. المذهب المالكي الذي تقرر فيه في مسألة سقوط الزكاة بالدين هو المصير إلى التفصيل، فقد ذهب المالكية إلى أن الدين لا يسقط الزكاة في زكاة الماشية ولا في زكاة الحبوب، وقالوا بأن هذا مبني عندهم على أن الزكاة متعلقة بعين هذه الأشياء. ثم استدلوا على ذلك أيضا بالعمل النبوي، إذ كان السعاة في زمنه يخرجون إلى المراعي فيأخذون الزكاة من الناس، وما كانوا يسألونهم هل عليهم ديون أو لا، وإنما كانوا يأخذون الزكاة بدون سؤال. وترك السؤال هنا قد يكون حجة لمن قال بهذا الرأي الذي ذهب إليه المالكية، لأن كون الدين على الناس أمر محتمل، ولكن لما لم يسأل عنه السعاة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بذلك، فهذا دليل على أن الزكاة لا تسقط في الماشية ولا في الحبوب، أن هذا الأمر كان مهملا متركا لم يلتفت إليه في الزمان النبوي، هكذا قرروا هذه المسألة. ثم إن للمالكية مع الحنفية مستندا آخر، وهو أن زكاة الأرض ليست زكاة، وكانوا لا يسمون هذا الذي يخرج من الأرض زكاة. نعم، منهم مذهبهم هو هذا، ويرون أن هذا الذي يعطى مما يخرج من الأرض هو نصيب الأرض، نصيب تابع للأرض، وهذا أيضا قد جنح إليه الحنفية، ومن ثم صرحوا الحنفية والمالكية في شأن زكاة الحبوب بأن الحبوب هي في مقابل الأرض نصيب الأرض، يستغلون الأرض، إذن فنصيب الذي يؤخذ منه هو هذا. إذن فمستند المالكية في هذا الذي ذهبوا إليه من أن الدين لا يسقط زكاة الحبوب ولا زكاة الماشية هو أن الزكاة أولا، هذا هو المتمسك الأول، متعلقة بأعيان بدوات هذه الأشياء. الأمر الثاني أنه في الزمان النبوي ما كانوا يسألون عن وجود الزكاة على المالكين، بل كانوا يأخذون الزكاة هكذا بدون أي استفسار، بما يظن على أن هذا لأن هذا ليس شرطا في وجوب الزكاة في المال، عدم الدين. الأمر الثالث ما تقدم من أن المالكية والحنفية قد ذكروا في هذا المقام أن ما يخرج من الأرض لا يسمى صدقة، وإنما هو من نصيب الأرض، إنه تابع للأرض، وهذا رأي ثالث لهم. هذا ما تمسك به المالكية، أو هذا عين ما تمسك به المالكية في هذا الذي ذهبوا إليه من عدم سقوط الزكاة الحرث والماشية بالدين. هذا مستندهم. الفرع الثاني فقد أو أسر كذلك أيضا لا يسقط زكاة العين والماشية الفقد. إذا كان الشخص قد فقد وترك ماشية أو ترك حبوبا فإن هذا كله تجري فيه الزكاة، فلا بد أن تخرج الزكاة من مال المفقود. على كل حال هو الآن مفقود غائب وماله موجود في البلد، فإذا جاء الساعي فإنه يأخذ مال هذه الماشية كما يأخذ أيضا زكاة الحبوب أيضا بلا فرق، ولا يضر هذا الوجوب هذا الفقد، لأن هذا المال نام بنفسه فلا يحتاج إلى أن ينميه هذا المفقود. هذا المال نام بنفسه، فالماشية تنمو بذاتها أنها لا تحتاج إلى من يروجها، بل تلد وتزداد وتكبر هذه الماشية بذاتها. وكذلك هذا الذي يخرج من الأرض كذلك فإنه ينمو بنفسه. ثم كما سبق أن ذكر أن هذه الأشياء التي ذكرت تتعلق الزكاة بذواتها، ثم إن هذا المال أيضا الذي يخرج من الأرض قالوا بأنه نصيب الأرض، لذلك تعلقت الزكاة بهذا النصيب فيعطى مقابل استغلال الأرض. أكذلك الأسر، لو أن شخصا أسر خذه العدو في الحرب فأسروه وبقي ماله فإنه أيضا يزكى لما سبق ذكره في صورة الفقد بلا فرق. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. أيضا الفرع الثالث وإن ساوى ما بيده. نعم وإن ساوى ما بيده، وإن ساوى ذلك الدين ما بيده. مثلا لو فرضنا أن إنسان عليه 5 أوسق وكان ما أخرجته له الأرض كذلك 5 أوسق، فإن هذا لا يسقط الزكاة، بل الزكاة تخرج من هذا المال. إذن على وجه الاختصار والجملة أن زكاة الحبوب وزكاة الماشية لا تسقط بالدين على وجه الإطلاق، ولا ننظر حينئذ إلى أي تفاصيل في هذا المقام، سواء كان هذا الدين مستغرقا لجملة ما عنده أو كان دون ذلك. فالزكاة لا بد من إخراجها، ووجه ذلك ما سمعتم فيما سبق. الفرع الآخر إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله. زكاة العبد في زكاة الفطر عن العبد، هذه المسألة مصورة في عبد عليه جناية سيباع فيها، أو كان قد اشتري بالسلم، أو كان قرضا. فرضوا مثلا أن زيدا أخذ من عمرو عبدا على أنه قرض ويرد إليه مثله. نعم هو أخذ القرض وانتفع، أخذ العبد وباعه وانتفع به، ثم اشترى عبدا آخر مثلا، وهذا العبد الذي اشتراه الآن يساوي في صفاته العبد الذي أخذه بالقرض. على كل حال هذا العبد الآن لابد أن يرده لصاحبه، لكنه ما زال عنده. فجاء يوم عيد الفطر والعبد في الدار، فهل يخرج عنه الزكاة؟ هذا هو الذي قالوا لا تجب عليه زكاة الفطر، لا تجب عليه زكاة الفطر، هذا العبد تسقط عنه. وكذلك أيضا إذا كان هذا العبد من سلم، معنى أن صاحب أن رب هذا العبد صاحب هذا العبد أخذ مالا على أن يأتي بعبد بصفات معينة معين في الذمة اشتراه ولم يعطيه لصاحبه بل ما زال عنده في البيت فجاء يوم عيد الفطر هذا أيضا لا يخرج عنه زكاة الفطر على هذا القول كذلك أيضا العبد إذا كان مستحقا مستحقا بمعنى أنه وجده صاحبه الذي كان يملكه في الحقيقة هذا أيضا مثل ذلك وعلى كل فهذه الأصناف كلها واحدة أنه لا زكاة على من هذا العبد بيده ولكن هذا كما سبق أن ذكر ليس في المذهب حكما متفقا عليه ما في المدونة هو هذا الذي سمعتم من أنه لا زكاة على هذا في حق هذا العبد لكن هذا السيد في حق هذا العبد لكن صرح ابن القاسم بأن عليه الزكاة مطلقا بأن عليه زكاة الفطر مطلقا وكذلك جنح بعضهم إلى هذا الرأي أيضا فترخص أن في المذهب خلاف تقدم ذكره وبسطه فلا حاجة إلى اجتراره الفرع الآخر بخلاف العين بخلاف العين بخلاف العين فإنه ما الذي يترتب عنه يسقط الزكاة العين الدين يسقط الزكاة في العين وهذا في الحقيقة هو السطر الثاني من التفصيل الذي أظهره المالكية في هذه المسألة السطر الأول أن الزكاة لا تسقط بدين الحبوب ولا بدين في لا تسقط في الماشية ولا تسقط في الحبوب كيفما كان هذا الدين وبدون تفصيل وأما العين فإن الدين يسقط الزكاة فيها ولفظة الدين هنا عامة فليس المراد بالدين هنا فقط النقود الفلوس ما يسمى بالعملة الصعبة فهذه ليست شرطا بل لو كان عليه دين وهو عرض لو كان عليه دين وهو ماشية هذا ضمن العرض لو أي نوع من الدين كيفما كان يسقط الزكاة في النقود أي نوع من الدين كيفما كان هذا الدين بمعنى أنك لو كان عليك مثلا أن تعطي لإنسان ثوبا وكان دينا في ذمتك فإن هذا الدين يؤثر في وجوب الزكاة عليك فلا تجب عليك الزكاة إذا كان هذا الدين مترتبا في ذمتك أو كان هذا الدين مثلا حبوبا طعاما أو غير ذلك كل ما يسمى دينا وهو في الذمة فإنه يسقط زكاة النقود والوجه هو أن المال زكاة المال متعلقة بالذمة والدين متعلق بالذمة هكذا فاجتمع في الذمة حقان متضادان متعارضان فإذا اعتبر الدين سقطت الزكاة وإذا اعتبرت الزكاة ألغي الدين وبقي في الذمة هنا مسالك فقهية متعددة سلكها المالكية منهم من بدا مسلكه في المقصد فقال لأي شيء شرعت هذه الزكاة بالأصالة ألم تشرع للمواساة والمعاونة ورفع الضرر والحاجة أليست الزكاة مشروعة لهذا الغرض؟ نعم فكيف يمكن أن نواسي أجنبيا بمال إنسان يحتاج للمواساة؟ هو أولى بأن يواسى بماله. إذا كان عند الشخص مال وهو محتاج للمواساة بهذا المال ويزاد غيره، هو أولى لأنه هو مالكه، كيف نواسيه بمال غيره؟ كيف يواسي ماله بغيره وهو نفسه يحتاج للمواساة؟ إذن فالوجه هو أن نرجح جانب المدين على غيره، لأن هذا المال ماله فكان أولى به من غيره لأنه هو مالكه. هذا من وجه. الوجه الثاني أن الزكاة ترتبت في ذمة قد ملئت بحق قد سبق، يعني أن الذمة ترتب فيها حق الدائن، حق الدائن ترتب في الذمة فسبق إليها، فجاء حق الزكاة فتعلق بذمة قد شغلت وملئت بهذا الحق السابق لها. ومعلوم أن الحق السابق يقدم على الحق اللاحق، فالذي سبق إلى الشيء والوصف الذي سبق هو الذي يعول عليه في الأحكام، وليس الوصف اللاحق، أنه لا يمكن أن يتوارد حقان متضادان على محل واحد، بل لا بد أن يرجح أحدهما على الآخر. إذن هذا أيضا متمسك المالكية في هذا الذي ذهبوا إليه، من أن الدين يسقط زكاة العين أي النقود وما في حكمه ما في حكمها، هكذا صرحوا. إذن ما معنى أن الدين يسقط الزكاة؟ ليس معناه أن يكون عندك ألف وفي ذمتك ألف، لا، بل معناه أن يكون عليك دين لو أخرجته بقي عندك ما دون النصاب، هذا معنى إسقاط الزكاة. ليس معناه أن هذا الذي عندك كله قد استغرقته الديون، بل لو فرضنا أن عندك مثلا، لو فرضنا مثلا أن عليك أربعة دنانير أو ثلاثة دنانير وعندك 22 دينارا في ملكك، إذا أخرجت هذه الثلاثة كم يبقى؟ سقطت الزكاة، سقطت الزكاة. لو كان عندك مثلا، إذا حسبنا بالفضة اليوم، حسبنا في البيضة ثم وجدنا أنها تساوي مثلا 300 درهم، 3000 درهم، 3000 درهم، قلنا هذا هو النصاب، وعليك مثلا 100 درهم ديال الدين، وإذا خرجت 100 درهم منها 3000 درهم كم يبقى؟ 2700 درهم. إذا مالكش دين، مالكش زكاة. إذن فمعنى أن الدين يسقط الزكاة، إما أن يكون هذا الدين قد استغرق جميع ما عندك وزيادة فصرت مفلسا، وهذه الصورة نفرضها دائما، وإما أن يكون الدين لا يسيرك مفلسا ولا وقد يبقى لك ما دون النصاب، فهذا كله مندرج تحت قاعدة الدين يسقط زكاة العين على وجه الإطلاق. مفهوم هذه الصورة هكذا. هو الدين فيه نوعان، فيه دين مؤجل وفيه دين معجل، وكلاهما يسقط الزكاة. توخى ما يكونش معجل، يقضي يكون مثلا بعد 3 شهور، بعد 4 شهور، بعد 5 شهور، لم يحين وقته بعد، ومع ذلك يسقط الزكاة لأنهم صيروه الآن كأنه قد انتزع منه هذا المال، يقول هذا الآن الذي في يده يصيرك أنه منتزع منه، وأنت خبير بأنك من أول الأمر كنت ملزما بأن تحقق ماهية المزكي، وقد عرفوك بمقومات هذه الماهية. ماهية المزكي؟ قالوا ماهية المزكي هو يتتقوم بثلاثة أشياء: تمام الملك وتمام الحول وتمام النصاب. مقومات المزكي هذه إذا توفرت في المال فهذا هو الذي يتوجه إليه الخطاب بالزكاة. هنا أحد أركان هذه الماهية غير تام، فلذلك ومعروف أن الذي اضطرب هنا هو الملك، فلذلك قضوا بأن هذا الشخص لا يزكي. إذن هذا المال الذي بيده هذا الشخص كأنه منتزع منه ليعطيه لأرباب الدين، فكأنه لا يملكه. فإن قلت ولماذا لم تفعلوا ذلك في الحبوب ولم تفعلوا ذلك في الماشية، الجواب ما تقدم ذكره من أن هذه تبثت فيها الزكاة بالأسباب الثلاثة التي سبق ذكرها، وأقواها أن ما يخرج من الأرض لا يسمى زكاة وإنما يسمى نصيب الأرض عند من يراد. إذن هكذا. ومثل الدين في هذا الأصر والفقد كذلك، فمن أسير إذا أسيرا فإنه كذلك تسقط الزكاة عنه، وكذلك من كان مفقودا لا نعلم هل هو حي أو ميت فقد في الأرض، فهذا أيضا تسقط عنه زكاة العين. السبب كما قرروا هو أن الأسير والمفقود مغلوبان على تنمية أموالهما، مغلوبان لا يستطيع أن ينمي، ولما كان لا يستطيع أن التنمية عد هذا المال كالمالي الضائع. قد تقدم أن هذا الفرع مبني على قياس قدم إبراز صورته فيما سلف من القول، فلا حاجة إلى استراره. ثم قال ولو دين زكاة. هنا يرد السؤال، قد يقول قائل وهل كل دين يسقط زكاة في العين كيفما كان عوه؟ هذا سؤال يرد في هذا المقام، لأن البعض قد يشكك في بعض الصور، تقول والدين على أشكال وعلى أحوال، فهل كل دين يسقط زكاة العين؟ قال المصنف نعم، ولو كان دين زكاة. قد قدمنا صورة ذلك في الكلام السابق، أن يكون لديك نصاب من المال ولكنك لم تزكي، فبقي هذا في الذمة، فلما جاء الحول عندك 20 دينارا، لو أخرجت ربع الدينار الذي عليك في الزمان الماضي انحط هذا المال عن النصاب فسقطت الزكاة. هذا أول ما هو أول شيء وقع التنبيه عليه، وهو أن دين الزكاة كدين الآدمي بلا فرق هنا في هذا المقام. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو كان الدين دين زكاة ترتب في ذمته، ولو زكاة فطر كما هو ظاهره، أو كان الدين الذي عليه مؤجلا ويعتبر عدده لا قيمته. نعم، هذا الدين الذي ذكرناه الآن ذكرنا دين زكاة المال العين، ولكن المقصود بزكاة بدين الزكاة هنا ما يشمل دين الزكاة كيفما كان، ولو كانت هذه الزكاة زكاة فطر. مثلا في العام الماضي كان عندك نصاب من المال فلم تزكيه، كان عند كان كان في المال في العام الماضي لم تعطي زكاة الفطر، فجاء هذا العام عندك شيء من المال، ولكن لو أخرجت منه زكاة الفطر، لو أخذت منه مالا اشتريت به زكاة الفطر، انحط المال عن النصاب، ففي هذه الحالة أيضا تسقط الزكاة. إذن هذا ليس محصورا في زكاة العين، بل مطلق الزكاة في هذا الشأن واحد، فهم القول. قال ولو كان مؤجلا، وهذا أيضا مما قد يشوش على الناظر هنا ويقدر عليه صفاء النظر، فيقول نعم الدين الحال واضح أنه الآن سيجيء الدائن ويطلبه، فهذا هو الشهر الذي اتفق فيه مع المدين أن يعطيه أن يرد إليه دينه، مثلا دل معه في رمضان وسيزكي في رمضان، نعم هنا قد نقول ازدحم الحقان هنا، فإذا أعطى للدائن خلاص نزل هذا المال الذي عنده ليس فيه زكاة، إما أنه أعطاه كل ما عنده لأن هذه قد استغرقت الديون، أو كان أعطاه طرفا فانحط المال عن النصاب. لكن دين مؤجل الذي لم يعطيه إلا بعد 6 أشهر، بعد 7 أشهر مثلا، حل حول الزكاة في رمضان ولن يحل زمان إعطاء الدين إلا بعد 6 أشهر من هذا الظرف، هو أيضا ينزلونه منزلة الحال. كذلك نزل هنا المتوقع منزلة الواقع، هكذا نزلوه منزلة الواقع، فكأنه قد حل الآن ولو مؤجلا، وهذا التأجيل لا يرفع هذا الحكم الذي تقرر في هذا الأمر، لأن على كل حال الذمة الآن قد ملئت بالطلب. الذمة المعنى المقدر في الإنسان الذي هو محل الالتزام، قد ملئت بالطلب والحق، وما دامت هذه الذمة قد قام بها هذا الوصف، فإن هذا الوصف هو متعلق الحكم. لأن حتى لو قلنا هذا سيعطي بعد 6 أشهر، لكن ذمته فيها طلب الأداء، وما دام ذمته فيها طلب الأداء فإنه يمنع ورود وجوب الزكاة عليه على الوجه الذي تقدم ذكره في تزاحم الحقين كما ذكر. إذن فهذا وجه المسألة كما سبق أن ذكر. المؤجل هنا ذكر لأنه ربما يراه بعض النظار هنا صالحا للاستثناء، يقول لك المؤجل احنا غادي نخليه الان، واحنا غادي سنترك الان ما وجب في هذا الوقت ونحكم المتوقع، هذا ليس لا انظر الى الذمه. ما معنى الذمه؟ الذمه هنا هو شيء يفرض قائما بحقيقه المكلف، دابا هذا هو المكلف، دابا سنصور الشخص هنا، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح، دابا فاش تنفخ هذه هي تنفخ فيها الروح ثاني هذه. إذن هذا الآن الدماء معنى يفرضونه قائما بالمكلف، ويقولون بأنه يتوجه إليه الالتزامات، تجي الالتزامات وتقوم به، يتسمى هذا المعنى الذي يقوم بالإنسان تسموه ذمة. إذن فهذا الدين الآن تجاء إلى الذمة، آداؤه مطلوب. إذا جاء هذا الذي للدين الذي للزكاة سيجد هذه الذمة قد ملئت بهذا الحق، فلا يمكن أن يرتفع هذا، ليكون لأن هذا كما سبق أن وصلنا إلى ذلك رجح أولا بالتقدم، ثم رجح بحال هذا الشخص الذي يحتاج للمواساة، وكونه محتاجا للمواساة بنفسه مقدما على غيره. نعم نزيل هذه الصورة حتى لا تبقى هنا يكون فيها تعليق بعض الأثريين. الذين لا يعبؤون إلا بما يظهر في القشرة ولا ينظرون إلى العمق. نرجع إلى ما كنا فيه. لا، هذا هو الحق. إذن إذا نظرنا إلى أن الذمة قد ملئت كما سبق أن ذكر، فإن وجود هذا الطلب بعد ذلك سيجد الذمة قد ملئت بالطلب الأول. والوجه ما سمعتم فيما سبق، وتقرير الكلام على سنين واحد، ويحتاج في كل شيء نذكر بما تقدم، لأنه يؤخذ هناك وينزل هنا على نفس السبيل ونفس التقرير. أه؟ بحقين متعارضين؟ لا، لا يمكن، لأن هذا إذا اعتبر هذا سيرفع هذا، وإذا اعتبر هذا سيسقط هذا، لا يمكن أن يجتمع. أن يجتمع اثنين. إذا تعددت الحقوق ممكن، لأن ما كانش فيها ترافع، ما فيهاش ترجيح، ما فيهاش استحقاق. هنا دابا استعملوا طريقة الترجيح. دابا هذا مع هذا اجتمع، إذا اعتبر هذا سقط هذا، وإذا اعتبر هذا ألغي هذا، وسيبقى الذمة. ولكن هم نظروا من جهات أخرى فرجحوا جانب المكلف، لأنه يجب أن يواسى، ولأن هذا حق المتقدم، ولأنه أخذ عوضه. الحق الذي في الذمة أخذ عوضه، وما أخذ الإنسان عوضه يجب عليه أن يؤديه أكثر من الذي لم يأخذ عوضه. إذن هنا أمور كثيرة في هذا المقام اعتبرات قد سمعتم طرفا منها. نعم شيخنا، ما الفرق بين ما هنا وما سبق من أن المدين إذا كان عنده ما يجعله في مقابل الدين؟ سيجيء هذا سيذكرونه، سيقيدون به. تتحفظ الدين سافرة تخلصت منه، وما زال غادي تجي التفاصيل شرطية، ماشي سافرة سقط الدين سقطنا الدين. تظهروا سيأتي القيود التي في الحقيقة قل ما يفلت منها شخص من أداء الدين. نعم سيأتي الكلام على ذلك. لا فرق بين ما هنا وما هناك، كل ما في القضية نحن نسرد الآن هذه الفروع التي اختلط لنا شعبان مع رمضان، ومن بعد نقول وكل هذه الفروع التي ذكرناها وكل هذه الإسقاطات إنما يكون بشرط كذا أو بدفق كذا. سيأتيك الخبر من بعد. نعم قال رحمه الله تعالى: ويعتبر عدده، أي فلو كان بيده 21 دينارا وعليه ديناران مؤجلان فإن الزكاة تسقط عنه وإن كانت قيمتها دينارا واحدا. نعم هذا شيء ذكروه في هذا الباب، وهو أن يعتبر العدد وليس القيمة. وقد سمعتم الصورة: زيد عليه 21 دينارا، عنده 21 دينارا وعليه ديناران، فإذا أعطى الدينارين كم يبقى؟ لا زكاة في 19 دينارا، ما فيش زكاة. ولو كان هذان الديناران قيمتهما دينارا واحدا، وخيكون الدينارين قيمتهما في الحقيقة دينارا واحدا، لا تعتبر القيمة وإنما يعتبر العدد، لأن العدد هو الذي توجه إليه الحكم الشرعي في باب الزكاة فيما سبق أن ذكرتم، وكذلك ما وقع الإجماع من التصريح بالعدد في كل 20 دينارا، في 20 دينارا الزكاة، وما ربع دينار في أفراد أخرى. توجه القول إلى العدد فصار هو المعول عليه في هذا الباب، فلذلك ما الغوا القيمة. قد تقول: لماذا لا يراعون القيمة وبذلك تجب عليه الزكاة؟ لأنه إذا أعطى دينارا واحدا غتبقى عنده 20 دينار، اعتبرنا أنه عنده 21 دينار، إذا أعطى دينارا كاملا مثلا في الدين كم يبقى؟ يبقى 20 دينارا، وإذا بقي 20 دينارا ففي ربع العشر، ففيه نصف دينار كذلك. ولماذا إذن؟ قال لأن الشرع صرح بالعدد، وهذه ظاهرية يعمل بها في مثل هذه الفروع. نعم. لا نظر في الدين في الدينارين للعدد، هل معناه أنهم ينظرون أيضا في 21 دينارا إلى العدد؟ نعم. ينظرون القيمة. نعم. نعم، ولكن 21 دينار الذي حديثنا فيه، 21 دينار شرعي شرعي، أما ما في ذمة الشخص حتى ولو سوى دينارا واحدا شرعيا فإنه يعتبرون العدد. وهذه نكتة هذا الأمر هو أن الشرع نطق بالعدد، ولما نطق بالعدد إيش قال؟ 20 دينارا حددها. إذا خرج منها الدينارين لما في العرف يروجاني فإن هذا يسقط عن النصاب، فاعتبر هذا الأمر. نعم. أما 20 دينار لا بد أن يكون شرعيا، لا بد أن يكون قد الزكاة، لأن إذا ما كان شرعي ما يسكن فيه الزكاة. نعم. قوله لا قيمته مثله في المواق، وهذا بخلاف دين له مؤجل على غيره، فإنما يجعل ما عليه في قيمته كما يأتي. وعلة ذلك فيهما كما لابن يونس أنه لو مات أو فلس لحل الدين الذي عليه، وبيع دينه المؤجل لغرمائه. انظر المواق. نعم، هذا فقط إشارة إلى مسألة بها تمام الصورة، وهي أن قائل قد يقول: نعم، قلتم بأن هذا المدين لو كان عليه ديناران قيمتهما دينار فأنتم تجعلونهما دينارين. نعم، والوجه ما تقدم، لكن ماذا لو كان لهذا الشخص هذا المدين لو كان له مثلا هذه الدنانير على غيره، عنده 10 دنانير على غيره، هل تستعملون فيه العدد أو تعتبرون القيمة؟ قال نعتبر القيمة. لماذا؟ لأنه لو فلس أو مات هذا الشخص فإن الذي سيصير إليه الغرماء هو القيمة، سيحل هذا الدين وسيرجع هذا الدين وهو بهذه القيمة. لذلك قالوا: من كان على غيره له دينون فإنه يجعله يعتبر فيه القيمة، لأنه لو فلس أو مات فهذا ما يؤول إليه هذا المال. هذا حكم ابن المعالي أيضا. قال رحمه الله: أو كان كمهل لزوجة ولو مؤجلا، وأدخلت الكاف دين الوالدين والصديق مما شأنه ألا يطلب. كذلك أيضا مما يسقط الزكاة إن كان هذا المال ترتب في ذمة هذا الشخص من صداق، هذا صداق لم يؤديه، أعطى بعضا وربما بقي عليه بعض، مهم أنه عليه هذا المال في ذمته. وأدخلت الكاف هنا كذلك دين الوالدين. لماذا نص المصنف على هذا؟ نص المصنف عليه لرفع التوهم الذي قد يرد على الأذهان من أن دين من لا يحاسبك ولا يسألك ولا يضغط عليك من أجل أن تعطيه يجب أن نعده عدما. قال: لا، حقيقة الدين ثابتة في كل هذه الأشياء. مهر المرأة معلوم أن النساء قلما يسألن عن الصدق إلا عند الفراق أو الموت، كما هو معتاد في البلاد. متى يكمل الصدق غالبا؟ إذا كان طلق، ولا إذا مات الرجل. إذا مات الرجل تكمل لها الورثة الصدق ديالها. وكذلك إذا ماتت الأم فالأولاد ربما يطلبون صدق أمهم، مثلا ممكن. المهم في الغالب جاري أن هذا الشيء قل ما يذكر إلا بعد موت الرجل مثلا أو المرأة، هذا يذكره ولو الصدق ديال فلان تام نخرجه ولو لأنه دين في الذمة يجب أن يخرج. كان هذو إذا كانوا فقهاء فاهمين الدين. أما إن كانوا جهلاء يقولوا خلاص اسمع تام اللي كان حي اللي ما تير رحنا بغى نعطيه. يتهارشون عند قبره على مثل هذه الجزئيات، ولكن إن كانوا فهموا الدين يقول هذا دين يخرج هو الأول. وإذا كان هذا أيضا الذي ماتت هذه المرأة ممن يعلم الدين سيقول إن لهذه المرأة على يدين أعطي ورثتها، وأصبح هو وارثا من الورثة. على كل إنما ذكرت هذه الجزئيات هنا من أجل رفع الإيهام الذي قد يرد على بعض العقول، يقول لك هو الدين ديال المرأة هذا المرأة ما تسمح لي. وكذلك الوالدين، يقول الوالد هو الذي يسألني هذا المال، أو الأم أمه أعطت له شيئا من المال فبقي في ذمته فجاء وقت الزكاة، هذا أيضا يسقط الزكاة. دائما نفس الأمر، قد يقول قائل الأم لا يمكن أن تطلب من ولدها المال لأنها تشفق عليه وهي لا يمكن أن كذا. وكذلك الأب قد يقول هذا المال للولد، يتغاضى لما هو معهود في طبيعة النفوس من التساهل مع الأولاد، ولكن كان هذا في الزمان الذي كانت فيه الفطرة قد عمت الخلق أو من بقي على الفطرة. أما في هذه الأزمنة المتأخرة فإن هذا الشيء الذي ذكره الفقهاء بلا ما يستثنيه يدعونه في المال العام، لا يقول لك مهر امرأتين ولا أشد الناس الآن هم الأقارب. لذلك قد يتساهل معك أجنبي ولا يتساهل معك. دائما الأم غادي تذكرك بهذاك جوج فرانك اللي عطاتك. أيوة ما ذاك الله ما أصبر الوريد شوية الحمد لله نحركه شوية ما عمك تحرك أنت. هذاك الدين بعدا أولا غادي تسبب لك أزمة نفسية، لأن كل نهار كتقول لك أنت ما عمك غادي تتحرك ما عمك تشوف فيك شي فايدة. أما بعد الأجنبي يتلقاك في السوق يقول لك إيوا سبحان الله تكون صبر عليه، يقول لك إيوا دير شوية دير تحرك شوية راك إلى آخره. خلاصة الكلام أن تنصيص الفقهاء على هذا الأمر لما هو معهود في النفوس من التساهل من الوالدين في هذا الشأن، وهذا الأمر هذا ربني عليه الفقه. العواطف التي تكون طبيعية في النفوس ربني عليه الفقه، وهذا مما يستوجب تجديد الفقه مرة أخرى بمراجعة هذه الأسس النفسية التي اعتبرها الفقهاء. خاص مراجعة أن كثيرا من الأحكام التي ذهب إليها الفقهاء كانت مبنية على هذه الطبائع النفسية الفطرية، ولكن الآن بدأت هذه الأمور تنقص وبدأت تدوب وبدأت تجيف وبدأت تخف، ووجب بناء على هذا أن تراجع هذه الأسس. أن كثير من المسائل الآن الفقه الإسلامي بنيت على هذه الأشياء، وستجدون فروعا كثيرة أسست على هذه الأمور الفطرية والطبيعية. وفي الحقيقة أن هذه الأشياء تغيرت وتبدلت، فوجب أن يراجع هذا لابد من هذه الأمور. مثلا الولايات، الحقوق المخصوصة، كثير من الأشياء الآن التي كانت مبنية على الفطرة والطبيعة والشفقة والحنان والعاطفة والأمانة والحفظ على الشرف والخوف على العير، كانت هذه الفقهاء كانوا يراعونها وكانوا يبنون عليها الأحكام. ولكن الأمور تغيرت حتى في الدعوات الآن ينقلب المدعي والمدعى عليه بناء على الأحوال النفسية، أحوال نفسية يراعونها ثم يقلبون الدعوة. وهذا في الحقيقة لها أمور إن كان من تقدم قد اتصف بها فإنها في هذا الزمان قد اضطربت، فوجب حينئذ أن يجدد الفقه في هذه المسائل على وجه الخصوص قبل النظر في أمور أخرى تغيرت، يجب أن يلاحظ ذلك في بناء الفقه. هنا كتشوفوا دابا لماذا خص هالثلاثة بالذكر بهذا الاعتبار. وكذلك أيضا ما سموه بالصديق الملاطف، الصديق الملاطف هو الذي لا يمكن أن يجرح الصديق ويكون مصاحبا له شفيقا عليه حنونا. واش كاين هذا الصديق اليوم؟ أنتم ما عندكم شي صديق بحال هذا؟ هو اللي عنده يهز يدي يقولها لنا، عندك انت صديق ملاطف؟ عندك وعجيب سبحان الله، انا كنعرف الصديق هو الدين على الدرهم ما يخليك في تمارة يدخلك تسميته واش كاين راه المصالح ربما غير دابا اختلت الامور. زعما المصالح هي الاصل في المعاملات اليوم ولا لا؟ ما عرفت انا بعد ذلك الصديق يديك لك واذا صفى لك في زمانك واحد فهو المراد واين ذاك الواحد، واذا صفى لك في زمانك واحد فهو المراد واين ذاك الواحد، هكذا يقول الشاعر واين ذاك الواحد. اذن على كل قالوا الصديق الملاطف المده الانقضت على كثير من الأخلاق كثير من الفضائل. والقدماء قالوا احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. لتكثرن من السحاب فإن السم يكون في الطعام أو الشراب. من كلك تشرب السم في القدران، لا تشرب السم غير في حاجة حلوة. هذا الصداقة يمكن صداقة التي تكون بسبب مثلا الروابط الروحية ممكنة، أما صداقة هذه التي كانوا يتحدثون عنها فأظن أن من لم يجرب قد يصدق هذه الأوهام، من لم يجرب سيصدق هذه الأوهام، أما من جربه فسيجد العجائب والغرائب. ابن مقلى، شوف ابن مقلى خطه يضرب به المثل، وكان يكتب للحاكم وكان كذا وكان كذا، فزور عليه يهودي خطه فكتب رسالة دلس بها عليه مكر بها، فحملت إلى الحاكم فقال هذا خط ابن مقلة خذوه وأتوا به. على كل حال فعل به ما فعل. قال فجلس ابن مقلة في بيته طول النهار ولم يزره أحد، الأصدقاء وذلك الأحباب ولا هذه الأشياء، صديق الملاطف لم يزره أحد. واكتشف أخيرا الحاكم بأنه قد ظلمه، فرد إليه عمله الكتابة. فلما علم الناس بذلك انكسرت عتابة بيته لكثرة الزائرين. في العشية العتبة ديال الدار بكثرة الخارجين والداخلين تهرست العتبة، اللي دخل كيضربها اللي خرج كيضربها حتى تهرست لكثرة البشر. الناس يدورون مع مع مع مع, مع الزمان، الناس يدورون مع الزمان. إن أخ الصدق من يسعى معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن يضارب الزمان شتتك، ومن يضارب الزمان صدعك، شتت فيك جمله ليجمعك. دور صديق إذا قالوا بأن هذا الصديق الملاطف هذا الصديق أيضاً دينه، هل نعتبره لغوا؟ أنا أقول اعتبروه في الصدارة، اجعلوه أولا لأن الشاعر يقول وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي. الضربة إلى جاتك من جهة لما كتوقع منها هذا الشيء هكا تكون قاصحة بزاف، أليس كذلك؟ إذا نرجع إلى اعتبارات الفقهاء مساكين، قالوا بأن هؤلاء لن يسألوا الديون ولا يمكن أن يطلبوها حقيقة. إذا بقي هذا غيبقى في الوالدين ممكن، ولكن بعض الوالدين ليس كل الوالدين ممكن، ممكن هذا فيها مزالة الرابطة الإنسانية قائمة في بعض الجوانب. أما البقي نعم، المرأة إذا كانت في الدار وتسرف وتبدل وتأخذ ما تريد، ماذا ستفعل بربع ريال ديال الصدق؟ ستنساها. أما إذا حضرت في المحكمة فإن القضية ستسير مهورا وليس مهرا واحدا. إذن فهذا الذي اعتبره الفقهاء، وحتى ومن يتفتنوا لهذا الشيء وقالوا بأن هذا أيضا يسقط الزكاة وجعلوا هذا الدين دين أجنبيين، وأحسنوا في هذا الحال. قوله أو كان كمهر، هذا قول مالك وابن القاسم وهو المشهور، وقال ابن حبيب تسقط الزكاة بكل دين إلا تسقط الزكاة بكل دين إلا مهور النساء، إذ ليس شأنهن القيام به إلا في موت أو فراق، فلم يكن في القوة كغيره. انتهى عدوي. نعم، هذا الذي لاحظه ابن حبيب هنا علله بهذا الذي ذكر، وقد يكون هذا عادة لأهل الأندلس، لأن بعض المرات تجد الفقيه قد يستثني أمورا تتعلق بالمجتمع فيظن أن هذا الحكم يسر في جميع البلدان بينما يخص بلده وأحوال أهل بلده فينزله قيدا في هذا الموضوع، وهذا الذي ذكره لا يعم سائر البلاد وإنما كان في بعض البلاد، لذلك قد يكون هذا القيد تأثر فيه بحال زمانه وأهله. قال رحمه الله تعالى أو نفقة زوجة مطلقا حكم بها حاكم أولى لأنه في نظير الاستمتاع. أما نفقة الزوجة فيتجب على كل حال سواء حكم بها الحاكم أو لم يحكم، سواء كانت هذه تجمدت من زمان مضى أو تقررت بالفرض في الاستقبال فهذه لا تسقط، والوجه ما سمعتم. ثم قال قال رحمه الله أو نفقة ولد حكم بها أي قضى بما تجمد منها في الماضي حاكم غير مالكي يرى ذلك، وصورتها أنه تجمد عليه فيما مضى شيء من النفقة فطالب الولد أباه به فامتنع فرفع لحاكم يرى ذلك فحكم بها فاندفع، ما أورد بأنه إن حكم بالمستقبلة لا يصح لأن الحكم لا يدخل المستقبلات، وإن حكم بالماضي فلا يلزمه لسقوطها بمضي الزمن وإنما سقطت بالحكم المذكور لأن الحكم سيرها كالدين في اللزوم، وسواء تقدم للولد يسر أم لا بإنفاق. نعم، كذلك أيضا مما يسقط الزكاة نفقة الولد، لكن إن حكم بها حاكم، مثلا الأب قطع النفقة عن ولده فمضى زمان وهو لا ينفق عليه، فلما مضى هذا الوقت قام الولد وطلب أباه بالنفقة، قال له أعطيني النفقة، فمنذ عامين أو عامين وأكثر وأقل لم تصرف عليه، أعطيني النفقة، أعطي عامين أو عام وأكثر وأنت لم تنفق عليه، أصبح هذا دينا في ذمة الأبي وتسقط الزكاة بهذا الدين، لكن إن حكم بها حاكمون، إن حكم بها حاكمون بمعنى أن الولد لما رأى أبا أن أباه قد امتنع من النفقة ذهب عند القاضي واشتكى له، قال هذا لا ينفق علي، فحكم القاضي بأن يعطيه النفقة التي مضى زمانها. هذا الحاكم الآن لا يمكن أن يكون ملكيا، الذي يمكن أن يحكم بهذا هو الحاكم الحنفي، أن في المذهب المالكي أن نفقة الأولاد إذا مضى زمانها تسقط عن الأذي. هذا هو مذهب المالكية. وهكذا يسقطون الزكاة وهكذا يسقطون النفقة بمضي زمانها وبتقدمها. هكذا. إذن فإذا قلنا حكم بها حاكم وقلنا بأنه فعلا قضى بها قاض في المحكمة، فإن المقصود بالحاكم هنا هو المفقه، هو القاضي الحنفي. وأما المالكي فلا يمكن أن يحكم لك بنفقة مضت. هكذا قرر هذا الفرع. وبعضهم قال بل الذي قصد هنا هو حاكم المالكي، ولكن المقصود بحكم فرض النفقة في الزمان المستقبل. جاء عنده من اشتكى من الأولاد فقال الفقيه المالكي: أنت أيها الرجل ستعطي لأولادك كل شهر كذا وكذا في الزمان الآتي. وفي الحقيقة أنه حكم عليه أن يأتي لهذا القاضي، لأن هذا الآن سوف يخرج ولن يؤدي شيئا. قال له القاضي: ائتني اليوم بنفقة شهرين أو ثلاثة أشهر. الآن اذهب وأتني بنفقة ثلاثة أشهر وأعطيها لهؤلاء الأولاد لينفقوا على أنفسهم. هذا دين، هذه أيضا تسقط الزكاة. هذه أيضا إن قلنا بأن حكم بها الحاكم تسقط الزكاة بلا نزاع. هكذا قررت. إذن فكلمة حكم هنا فسرت بتفسيرين. التفسير الأول: حكم بمعنى قضاء في مجلس الحكم. والتفسير الثاني أن قضى بمعنى قدر. فإن قلنا بأن حكم هنا بمعنى قضى فإن الحاكم لا بد أن يكون غير مالكي. وإن قلنا حكم بمعنى قدر وفرض وعين المقدار 1000 درهم مثلا، 1500، 3000، 4000، المهم ما قدره القاضي، فإن هذا قد يكون مالكيا. إذن فما أثاره البساطي رحمه الله، فما أثاره بعضهم هنا وقال بأن هذه العبارة مستشكلة، مشكلة، لأننا إذا نظرنا إلى القضاء فالقضاء لا يكون في الماضي، وإذا نظرنا في المستقبل فالمستقبل لا يدخله الحكم، أن المستقبل لا يقضى فيه بوجوب، لا الحكم مش الفرض، نحن على الحكم حكم عليه. هذا فقط قدر وطلب بالمجيء بهذا القدر لينفقه هؤلاء على أنفسهم، فهذا ممكن. على كل حال فالمسألة هكذا قررت هنا. هذا هو الوجه الذي ذكره في الأولاد. إذن الولد دينه يسقط الزكاة إن حكم به الحاكم. ثم ما المقصود بهنا بحكمه؟ هل هو بمعنى قضى وبمعنى فرض؟ الجواب ما سمعته. قال قوله: أولد إن حكم. انظر هل يقوم مقام الحكم ما إذا أنفق على الولد شخص غير متبرع، وانظر هل حكم المحكم يقوم مقام حكم الحاكم في ذلك أم لا. انتهى شيخنا عدوي. نعم، أثير هنا هذان السؤالان، وهو السؤال الأول: إذا جاء شخص وأنفق على هؤلاء الأولاد ولم يكن متبرعا وإنما أنفق على سبيل أن يأخذ حقه من بعد ذلك، لما أنا غادي أنفق عليكم ولكن ما أنفقته عليكم لا بد أن يرجع إليه، هل يعتبر هذا بمثابة حكم الحاكم؟ نعم، هذا هو الذي يظهر. قال: انظر. الأمر الثاني هو هذا الأمر الثاني، إذا جاء شخص ليس حاكما وحكم أنه إنسان عادي، إنسان عادي استدعي ليفض النزاع بين الأولاد وأبيهم، تشاجروا وتنازعوا، فقال له فقالوا بينهم: نحكم شخصا، نأتي بشخص من الناس العقلاء نحكمه. فجاء وقضى على الأبي بأنه يجب على أن يرد المال إلى هؤلاء السبية. قال أعطي نفقة الأولاد، أعطينا فقط الأولاد فيما سبق، فقد ترتبت في ذمتك حقوقهم. اعتبر حكم الحاكم الظاهر نعم، لأن المحكم كما هو معروف حكمه نافذ، قد رأيت ذلك عند قوله تعالى حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وأغلب المعظم أغلب الفقهاء يقولون إن حكم هؤلاء الحكم هذين الحكمين ينزل حكم منزلة حكم القاضي، إذا طلقت المرأة. هذا الذي علق بالدين، انظروا في هذه المسألة. على كل فإنه هل ينزل هذا منزلة الحاكم، ومن ثم نقول بأن هذا الدين ترتب في الذمة وأنه يسقط الزكاة؟ هذا الآن محل نظر وبحث، والوجه أنه كذلك على ما يظهر. إذن فنفق، ولكن دب الآن إذا أخذنا بهذا المذهب المالكي الآن ونزلناه في واقع الناس الآن، فإنه مضر بالأولاد ومضر بالمرأة. كيف يمكن أن تكون المرأة لا تعتبر نفقتها المجمدة تسقط بمضي الزمن؟ في المذهب المالكي أن نفقة الزوجة إذا جمدت لا تسقط بمضي الزمن، ولكن الأولاد الآن إذا اعتبرنا أن إنسان غاب مثلا وهاجر وذهب وترك الأولاد عامين ثلاث سنين وينفق عليهم من ينفق عليهم ممن يستحي، فلما جاء قالوا له أدي هذا الواجب، الملك يقول لأن ما مضى لا يكون واجبا عليه، لا يقضون عليه، فلو ذهب إلى القاضي المالك يقول له مضى زمن النفقة. ولكن إذا طبقنا هذا الآن فسيتضرر الأولاد كثيرا، ولذلك ربما الذي طبق في هذا الباب هو المذهب الحنفي، استدعي لأنه هو الذي يكون على ما يظهر للناظر بأنه الأولى بالاعتبار. إنه لو قلنا مثلا الإنسان لم تؤدي ما عليك فيما مضى، على أي شيء سيسجن؟ على أي شيء سيدخل السجن؟ لن يسجن أحد، إذا حكم عليه يغيب، تتطب لعامين أو ثلاث سنين ثم يظهر ثم يطفو، ثم إذا خلص يطفو هذاك السمك وانتظر حتى يخرج عيسى بن مريم. ولذلك هذا المذهب الحنفي أولى، أدي وإلا، أليس كذلك؟ نعم، هذا الأمر حقيقة يجب على روح الدين الإسلامي أن يرجع إلى الفقه، فيكون قد سرى فيه سريان الماء في الشجرة الخضراء. راه بعض الأمور خاصة إعادة النظر، تحقيق العدل، لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يقول شيء على العدل ثم نزيد بعض الفروع فيها نوع من الخلل. أتعجب بعض الفروع الفقهية، أتعجب منها كاع. بعض المرات كيجيك شي فرع فقهي غريب تقول كيف يمكن هذا أن يكون عدلا؟ فمثلا العدة ديال المرأة التي يكون عندها شي سبب وتبقى 4 سنين 5 سنين وهي تنتظر أن تخرج من العدة، 4 سنين تخرج من العدة وبعد 10 سنين تخرج من العدة، وفي عادة تستعد المرأة في 10 سنين تخرج من العدة وهي غادي تخرج من الدنيا. بزاف وقف العداء 10 سنين، إنني لله وإنني راجعون. حقيقة بعض المسائل أحتاج فيها إلى أن يعاد فيها النظر في الفقه، لأن بعض الفروع غريبة تستغربوها وتقول واش هذو اللي كيكتبوا هذا الفقه؟ لا ينظرون إلى الفتان، لا ينظرون إلى المضار، لا ينظرون إلى المصالح. وستجد هذه الفروع في بعض المعاملات أيضا، هذا لا يمكن خاصة في حقوق النساء. بعض الناس يقول عجبتني هذا وخلى راس الجهاز دائما، أنا ما شديت والو، ولكن في الحقيقة راه شكتبت عليه من زمان، شكتبت عليه شحال هذه لأن هذه الفروع الآن إذا اعتبرناها لا يمكن أن تكون من العدل. والله تعالى قام كل شيء على العدل، قام كل الوجود على العدل، كل شيء على العدل. وذا العدل هذا هو هذا، أن يذهب الإنسان ويمشي يعتال هل الذي ومالي يفرخ رجع إذا تربوش ويدرف السوق يخلط يقول في المالكي يسقطنا النفقة التي لم وإن جمدت في الزمن الماضي رأس وجه الفقه المالكي. حتى في مقال المالكي أنا أظن بأنهم لو نظروا إلى الفساد المستشري فإنهم سيطبقون القاعدة المشهورة، تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. لش كانوا سيعيدونها؟ لأنهم لا يعلمون أن الناس يستغلون هذا الدين في كثير من الجهات من أجل اللعب بالحقوق والواجبات. نعم، دابا الأمور خاصها الصرامة الحقيقية، صرامة القواعد وصرامة تنزيل الأمور من غير اعتبار ما اعتبره المتقدمون نهائيا. تحيد هذا الأمر نهائيا، بس يكون عدل الله تعالى ينزل على الخلق. في بقى في حقيقة الأمر أن بعض الأمور غير مفهومة نهائيا. إذا خلاصة الكلام أن لك إذا سئلت عن الجواب فقول بأن نفقة التي تجمزت للأولاد تكون ملزمة للرجل، ولا تفتي بأنها تسقط. إذا فتت بأنها تسقط ستكون متضررا والضرر يزال، والضرر يزال أكذا. قوله فاندفع ما أورد أي ما أورده البساطي وأجاب باختيار الأول، لكن المراد بالحكم الفرض أي إن فرضها وقدرها حاكم، وفرضه ليس حكما حقيقة. وأما ما ذكره الشارح من الجواب فهو للفيشي، وحاصله اختيار الشق الثاني، لكن المراد أنه حكم بها غير المالكي كالحنفي الذي يرى عدم سقوط نفقة الأولاد بمضي الزمان، وصوب البناني ومصطفى الرماسي ما قاله البساطي من أن المراد بالفرض التقدير، فنفقة الأولاد الماضية تسقط بمضي الزمان ما لم يكن فرضها القاضي وقدرها، وإلا كانت دينا عليه فتسقط بها زكاة العين. فإذا كان عند الأب عشرون دينارا حال حولها وعليه نفقة شهر 10 دراهم لولده قد فرضها عليه القاضي قبل الحول بشهر مثلا، فلتجعل النفقة فيما بيده من النصاب فتسقط عنه زكاته. هذه الصورة. وعلى كل فهذه كلها تسقط زكاة العين. ثم قال رحمه الله فإن لم يحكم بها حاكم فقال ابن القاسم لا تسقط، وقال أشهب تسقط، واختلف هل بينهما خلاف أو وفاق. وإلى ذلك أشار مفرعا على مفهوم الشرط بقوله وهل عدم سقوط الزكاة عن الأب إن لم يحكم بها عند ابن القاسم إن تقدم للولد يسر أيام قطع النفقة عنه، فإن لم يتقدم له يسر فتسقط كما هو قول أشهب، فبينهما وفاق أو يبقى كل على إطلاقه فبينهما خلاف تأويلان. نعم، بعدما ذكرنا أنه إن حكم بها الحاكم لأنهم سهروا هذا القول، إن لم يحكم بها حاكمون فإن حكم بها تثبت إلى آخر ما سمعتم. بعد ذلك وقع نظر فقهاء المالكية فيما إذا لم يحكم بها حاكمون. ابن القاسم قال لا تسقط الزكاة بهذه النفقة، لا تسقط هذه النفقة الزكاة، لا تسقطه، إذن فهي بقية في ذمته ويجب عليه أدي هذه الزكاة. وقال أشهب لا، بل هذه النفقة تسقط باعتبار أنها دين سواء حكم بها الحاكم أو لم يحكم بها. الاعتبارات الفقهية التي يلتفت إليها النظر في الفقه في بعض الحالات تكون إما حكمية وإما وجودية. هنا لما قال لأنها تسقط اعتبر أنها غير موجودة لأنها لا يخاطب بأدائها. أشهاب نظر إلى أن هذا كان دينا في ذمته وأن عدم حكم الحاكم به أو حكمه بها لا علاقة له بوجوبها، اعتبارات حكمية واعتبارات وجودية خارجة الحسية. لكن الذين جاءوا من بعد سعوا في أن يفسروا هذين النصين، نص ابن قاسم ونص أشهب، فقال قوم بأن قصد ابن القاسم بهذا أنها تسقط بشرطين: إن لم يحكم بها حاكم ولم يتقدم للولد يسر، أو إن تقدم للولد يسر، يعني شرطان: أن لا يحكم بها الحاكم وتقدم للولد يسر وقت قطع النفقة. مثلا نقول زيد عنده ولد، عنده ولد، وهذا الولد اسمه عمرو، فقطع عنه زيد النفقة ولم ينفق عليه، وهذه النفقة التي لهذا الولد لم يحكم بها حاكم، ولكن هذا الولد مستغنين، جاءه رزق فكان غنيا له يسر، عنده ما ينفق على نفسه، والولد إذا كان غنيا لا تجب الزكاة على أبيه، يعني ينفق من ماله حينئذ، ماشي بحال المرأة. المرأة وإن كانت غنية تجب النفقة على الزوج، وخا تكون غنية وخا يكون هو فقير. ممكن المرأة مثلا أن تمر بسيارتها الفارهة الغالية أمامك وأنت تريد أن تركب فيه، ولا تحملك ولا شيء عليها، ماشي لا حق لك في مالها، لا تريد أن تحملك، لا تريد، زعما أرادت تجيك عجب ماشي تجيك عجب، هي لا تريد أن تحملك، تريد أن تبقى وحدها مع أولادها مثلا، تمشي نجر على رجلك الطريق طويل، أو ربما تستدين من هذين، سمعت شنو قال؟ دين، دينها كدين الأجنبي، كيفاش داكشي ديال داكشي ديال الشعر داكشي ديال الكذوب، حط الفلوس بركة من الكذوب. المرأة مالها لا علاقة للرجل به، كل شوية دابا تيقول لك النص النص، النص ديالاش؟ علاش النص؟ النفقة على الرجل، الرجال قوامون على النساء، راه قوامون على النساء معناه أنهم قادرون على جميع الواجبات الشرعية، مال المرأة مال أجنبي. تقول لك عليها السلطان، كان عليها السلطان عند بعض الفقهاء، أما الذين يرون أن المرأة تساوي الرجل في عقود كالحنفية لا علاقة لك بمالها، ويمكن لك أن تخدم وتكرفص وتجيب الخبز، وهي غانية وما تجيب حتى ربطة النعناع، تسألهاش وتقومون على النساء بقموني، راقد في القرآن سكرة تكتب قوامون في القاف، قوامون القاف الذي يدل على. خلاصة الكلام أن مال المرأة لا علاقة له بالغنى، ولا المرأة ما عندها علاقة بالغنى والفقر، نفقتها لازمة لها شرعا، بخلاف الأولاد والأباء، الأب إذا كان غني والولد إذا كان غني خلاص استغنوا لا يحتاجون لك، هذه علاقة إنما للحاجة ينفق عليه فقط. ولذلك الولد قد يكون غني وبا يكون فقير، مثلا يكون جده قد كتب له مثلا شيئا من المال، تبليه مثلا شي محل الكراء، ولا كتب له شيئا في البنك شي فلوس، الناس اللي عندهم الزهر، الناس اللي عندهم الزهر تيجيو تلقاو كل شيء مقد، ملعقة الذهب في فيه، فمثلا داك الشيء مقد كيجي كيخرج للدنيا كيلقى الأمور مقدة. إذن هذا الولد الآن إن تقدم له يسر، قال ابن القاسم لا تسقط الزكاة إن لم يحكم بها حاكمون أو كان له يسر. قال قومون بأن هذا هو الذي يعني هذا غير تفسير وتأويل. أما ابن مأشهب فيقول بعكس ذلك، إذن إذا كان أمرك ذلك فالمسألة فيها وفاق. أم أن أشهب يقول لا تسقط مطلقا، وابن القاسم يقول لا تسقط مطلقا، المسألة كما سمعتم فيها خلاف مفسر بماذا؟ بتأويلين. وضح الكلام، نكتفي بهذا القدر.